بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد. فإن الذبح لغير الله من أفعال المشركين التي كانت لها عندهم حظوة ومكانة، فكانوا يكثرون من الذبح لأوثانهم، وكانوا يعتبرون هذا من أحسن الأعمال عندهم، بل ربما كان الفارق بين المتدين وغيره هو هذا العمل، كونه يذبح ويكثر من نحر الذبائح لأوثانهم. والمشركون لهم ولع شديد بهذا، ومن قرأ في تاريخ الأمم السابقة وجد صدق ذلك، فإنهم كانوا ينوعون في أداء هذه العبادة لأوثانهم بأشكال شتى وفي أزمنة متعددة، قد يخصون مواسم وقد يخصون أحوالا للذبح. ومن ذلك ما أبطلته الشريعة من العتائر، فالعتيرة الذبيحة التي كانوا يذبحونها لأوثانهم في الشهر المعظم عندهم، ألا وهو رجب. وكانوا إذا ذبحوا الذبيحة بين يدي الصنم ربما لطخوا رأسه أو شيئا من جسده بدم هذه الذبيحة حتى تكون أكثر تقريبا لهم عند هذا الوثن. فالشاهد أن الذبح لغير الله عبادة أثيرة عند المشركين، فجاء الإسلام بالنهي عن هذا الذبح لغير الله، والأمر بأن يكون الذبح له وحده لا شريك له. إذا كان الذبح لغير الله شركا بالله، فإن الذبح لله توحيد وعبادة عظيمة يجتمع فيها التقرب إلى الله وتعظيمه وإظهار الافتقار إليه والإنفاق في سبيل الله وإحسان الظن به سبحانه وتعالى، فهي عبادة عملية قلبية يجتمع فيها الإيمان الباطن والإيمان الظاهر، وتقرب الإنسان لله جل وعلا بذبح بهيمة الأنعام في العبادات المقررة شرعا كالهدي والأضحية والعقيقة، وكذلك في الفدية أو في ذبح النذر، كل ذلك عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب أن يراق الدم تعظيما له وتقربا إليه جل وعلا، ولذلك شرع ذلك في العبادات السابقة. إذن الذبح لله توحيد، والذبح لغيره شرك. الذبح لله شعيرة وعنوان وعلامة الموحدين، والذبح لغيره علامة وشعيرة المشركين. والغالب أن المشركين قديما وحديثا تتنوع مقاصدهم في الذبح إلى تقرب ورغبة ورهبة وتعظيم. قد يذبحون تقربا إلى وثنهم، سواء كان صنما أو شجرا أو كان وليا صالحا أو نبيا، فإنهم يعتقدون أنهم إذا أراقوا الدم في سبيل هذا المعبود عندهم فإن هذا يرضيه، وبالتالي فإنه يرفع الحوائج إلى الله عز وجل. هو دين المشركين، سواء كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين. وهذا الذي يفعلوه يفعلوه رغبة، وقد يفعلوه رهبة، كأن يكونوا خائفين من جن يصيبونهم بأذى فيذبحون دفعا لشرهم، وهذا مما يقع فيه المشركون في القديم وفي الحديث أيضا. ربما كان من هؤلاء من إذا ابتنى بيتا جديدا خاف من أذية الجن، فتجده يذبح إذا وضع أساسات البيت للجن، يهل باسمهم ويقصدهم بالذبح، وربما لطخ أساسات البيت بهذا الدم، أو إذا انتهى البيت ذبح الذبيحة على عتبة الباب وجعل الدم يسيل عليها حتى يرضى هؤلاء الجن فيكفونهم شرهم. ولربما إذا ذهبوا إلى أحد السحرة أو الدجالين المشعوذين يطلبون منهم حاجة من الحاجات، أو يدفعوا عنهم سببا من أسباب الضر في زعمهم، أمروهم بذبح شاة سوداء أو ديك أسود للجن والشياطين فيفعلون، فيقعون في حماة الشرك. وقد يكون هذا للتعظيم، الذبح تعظيما، هذا مما يجب أن يخص الله عز وجل به، فإذا فعل في حق غيره كان هذا شركا. من الناس من إذا أقبل زعيم أو رجل من الكبراء عليهم فإنهم إذا دنا منهم ذبحوا شيئا من الإبل أو الشياه تزلفا وتقربا إليه وتعظيما له، وهذا لا شك أنه شرك بالله جل وعلا. تعظيم الله عز وجل بالذبح عبادة، فصرف هذه العبادة لغيره شرك. إذن هذه بعض مقاصد المشركين في الذبح، والموحدون على منأى من ذلك وبعد. وتفصيل القول في الذبح مما يهم المسلم حتى يكون على بينة من هذا الأمر العظيم. الذبح في الجملة له أحوال. أولا أن يكون الذبح بسم الله لله، أن يكون الذبح بسم الله لله، يعني أن يهل بسم الله عند الذبح فيقول بسم الله، ويقصد التقرب لله، وهذا لا شك أنه توحيد اجتمع فيه العبادة والاستعانة. فتحقق المسلم بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه قال لما نحر أضحيته قال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. فانظر كيف أنه جمع بين الذبح بسم الله والتقرب إلى الله، اللهم هذا منك ولك أتقرب به لك يا الله. إذن الذبح بسم الله، وهذا لا بد منه إما على الشرطية أو الوجوب على خلاف بين أهل العلم، بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي الصحيحين من حديث رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لحل الذبيحة أمرين: أن ينهر الدم فلا تكون الذبيحة ميتة بأن تضرب على رأسها أو تصعق بالكهرباء أو تغرق في بركة ماء، كل هذا يجعلها ميتة محرمة، لا بد من نهر الدم، لا بد أن يكون هناك ذبح. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، إذن لا بد من الأمرين، لا بد من قول بسم الله. أما قول الله أكبر فهذا مستحب وليس بواجب. الشاهد أن هذا النوع الأول أن يكون الذبح بسم الله يراد به التقرب إلى الله، يذبح بسم الله لله. ثانيا أن يذبح بسم الله لغير الله، أن يقول عند الذبح بسم الله نعم، ولكن القصد هو التقرب لغير الله، لولي، لصنم، لعيسى عليه السلام، للحسين، لفاطمة، لولي صالح، للجن، لأي أحد سوى الله جل وعلا. فهذا لا شك أنه شرك في العبادة، شرك أكبر في العبادة. ثالثا أن يذبح باسم غير الله لله، وهذا وإن كان صورة ربما لا تقع لكن نذكرها تتمة للقسمة، أن يسمي باسم عيسى أو باسم كوكب أو باسم جني، والقصد أنه يتقرب إلى الله، فهذا أيضا شرك أكبر، شرك في الاستعانة. رابعا أن يذبح باسم غير الله لغير الله، أن يذبح ذاكرا اسما غير الله جل وعلا، والقصد أن يكون التقرب لغير الله أيضا، وهذا ظلمات بعضها فوق بعض، شرك في العبادة وشرك في الاستعانة. الحال الخامسة أن يذبح باسم الله لغرض مشروع أو مباح، أن يذبح باسم الله لغرض مشروع أو مباح، أن يذبح وليس القصد أن يتقرب إلى الله بإراقة الدم، إنما مقصوده أن يطعم ضيفا أو أن يطعم أهله اللحم أو أن يتصدق باللحم على الفقراء، فهذا جائز أو مستحب أو ربما كان واجبا بحسب الأحوال. لكن ثمة فرق بين هذه الحال والأربعة السابقة، فذلك أن الذبح في الأحوال السابقة كان إراقة الدم، كان إراقة الدم هو الشيء المقصود واللحم تبع، وأما في هذه الصورة الأخيرة فاللحم هو المقصود والذبح تبع، وبالتالي اكتفي بأنه يذكر اسم الله جل وعلا، لأن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيب اللحم ويزكيه ويجعل فيه البركة، فالله جل وعلا بذكره تتنزل البركات جل وعلا. إذن إلى هذه الأقسام السابقة ينقسم الذبح، وأود أن أنبهها هنا إلى مسألة مهمة، وهي ضرورة أن يستشعر الإنسان هذه العبودية العظيمة التي يحبها الله جل وعلا إذا قام بذلك. بعض الناس إذا جاء العيد وأراد أن يضحي ربما كان ربما كان جل القصد والاهتمام إنما هو باللحم، وهذا لا بأس به أن يتوسع الإنسان في هذا اليوم وأن يفرح بفضل الله جل وعلا عليه وبما من عليه من هذه البهيمة، ولكن ثمة شيء أعظم إذا فاته، فاته باب عظيم من أبواب الإيمان، ألا وهو أن يستشعر أنه يعظم الله جل وعلا بهذا الذبح. هذا هو المقصود الأسمى في هذه العبادة، وهذا ما لا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان. الشاهد أن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين لنا أن من أنواع الشرك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فمن أراد أن يسلم عند ربه جل وعلا وأن لا يكون من المشركين الذين هم من أصحاب النار الخالدين فيها، فليحذر هذا العمل وليكن ذبحه لله رب العالمين لا شريك له. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية التي بعدها، وقوله: فصل لربك وانحر. المؤلف رحمه الله في هذا الباب أورد آيتين وحديثين. أما الآية الأولى والآية الثانية فهما متقاربتان في الدلالة على المقصود. الأولى يقول الله جل وعلا فيها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والشاهد من الآية قوله تعالى: ونسكي، فالنسك هو الذبح على الصحيح، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وجماعة من أهل العلم. ويشهد لذلك قول الله سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذبح شاة. إذن الآية دليل على أن الذبح عبادة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ويجهد دلالة من عدة أوجه. أولا قوله تعالى: لله رب العالمين، واللام للاستحقاق، إذن الذبح لله لا يجوز أن يصرف لغيره. وثانيا أن الله تعالى قرن بين الذبح والصلاة، والصلاة من أعظم العبادات، وبالتالي فالذبح كذلك عبادة لله جل وعلا. ووجه ثالث وهو أنه قال سبحانه: لا شريك له، وبالتالي فمن تقرب بالذبح لغير الله فقد جعل مع الله شريكا ووقع في الشرك. إذن هذه الآية تدل على أن الذبح لله توحيد، وأن الذبح لغير الله شرك، من فعله اتخذ مع الله شريكا جل وعلا. وقل مثل هذا في الآية الأخرى، آية الكوثر: فصل لربك وانحر. ووجه الدلالة على أن النحر والذبح عبادة وأن صرف ذلك لغير الله شرك أيضا من أوجه. أولا كونه قرن بين الصلاة والنحر، وثانيا أنه أمر بالنحر، فدل هذا على أنه عبادة محبوبة لله، قال: وانحر. والأمر الثالث أنه خص هذا الأمر بالله، قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، يعني لربك. فدل هذا على أن النحر يجب أن يكون لله ولا يجوز أن يكون لغيره، كما أن الصلاة وبقية العبادات يجب أن تكون لله ولا يجوز أن تكون لغيره. إذن دلت هذه الأدلة على أن الذبح عبادة، ومتى ما كانت عبادة كان صرفها لغير الله شركا، وهذه قاعدة مضطردة تنبه لها، وهي أن كلما ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله شرك. الصلاة لله عبادة؟ أجيبه نعم. إذن ما حكم الصلاة لغير الله؟ ما حكمه؟ ما الدليل؟ أن الصلاة عبادة فصرفها لغير الله، إذن هما أمران متقابلان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. متى ما ثبت أن العبادة أن العمل عبادة فإن صرفه لغير الله شرك، وهذه قاعدة مضطردة. فإذا قال لنا قائل ما الدليل على أن الذبح لغير الله شرك؟ قلنا أدلة، أبرزها أنه قد ثبت أن الذبح عبادة، إذن فصرف العبادة لغير الله شرك، كل ما ثبت أنه عبادة كان صرفه لغير الله شركا. ناهيك عن أن الدليل كما سيأتي قد جاء صريحا كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في حديث طارق بن شهاب، التصريح بأن الذبح لغير الله شرك. إذن يتلخص لنا أن هاتين الآيتين دليلان صريحان على أن الذبح لله عبادة، وبالتالي فالذبح لغيره شرك، وهذا هو المقصود من إراد المؤلف رحمه الله لهما. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا حديث علي رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم وغيره، وفيه بيان أربع ذنوب عظيمة متوعد عليها بلعنة الله عز وجل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا دليل على أن هذه الذنوب الأربعة من الكبائر والموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. أول ذلك الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، والله إنه لجدير وحقيق بلعنة الله سبحانه حينما يعمد إلى عبادة اختص الله عز وجل بها فيصرفها لغيره. هذا ما ظنه برب العالمين حينما يعمد إلى حقه فيصرفه لغيره؟ هذا ما قدر الله حق قدره. لو كان الله في قلبه عظيما التعظيم الذي يليق به ما فعل ذلك. إذن هو جدير بلعنة الله سبحانه، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث. وجاء هذا اللفظ أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، بل قال ابن قيم على شرط البخاري لعن الله في حديث طويل، وفيه لعن الله من ذبح لغير الله. أما الأمور الثلاثة الباقية فهي أن يلعن الإنسان والديه، نسأل الله العافية، إما بأن يلعن ذلك صريحا، وهذا لا يفعله إلا من أتى وتمرد، نسأل الله العافية، أو أنه يلعن أبا الرجل فيلعن ذاك أباه فيكون متسببا في ذلك. والأمر الثالث لعن الله من غيره، من آوى محدثا، من أحدث حدثا لله عز وجل فيه حق ثم لجأ إلى إنسان ليحميه ويمنع قيام حق الله عز وجل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنه في هذا الحديث. والأمر الأخير لعن الله من غير منار الأرض، هذه الحدود والعلامات التي تكون بين أرضك وأرض جارك، من تلاعب فيها بزيادة أو نقصان يدخل حق غيره في حقه فإنه متوعد بلعنة الله عز وجل أيضا. وها هنا سؤال، قد يقول قائل إن قرن الذبح لغير الله بأمور ليست شركية كالأمور السابقة فهي كبائر، ألا يدل على أن الذبح لغير الله مجرد كبيرة ولا يصل إلى حد الشرك؟ والجواب أن اشتراك المنهيات في قدر مشترك لا يدل على الاستواء في الحكم. انتبه لهذه القاعدة، اشتراك عدة أشياء في قدر مشترك هو التحريم هو الذم هو الوعيد لا يدل على الاستواء في الحكم. فالأربعة المذكورة ها هنا اشتركت في هذا القدر، وهو أن من فعل شيئا من هذه الأمور الأربعة فإنه ملعون يلعنه الله جل وعلا، لكن لا يدل ذلك على أن الحكم في الكل ماذا؟ واحد. فاللعنة قد تقع على كافر والنصوص في هذا كثيرة، وقد تقع على عاصم والنصوص في هذا كثيرة. إذن وقوع هذه المنكرات أو المحرمات في حديث واحد لا يدل على الاستواء في الحكم. وخذ مثالا على هذا لا أظن أنه يختلف فيه، ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. أول شيء ماذا قال؟ الشرك بالله، واثنين السحر، ثم انظر في البقية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، التولي يوم الزحف، أكل مال اليتيم، أكل الربا. لاحظ معي هذه الأمور ماذا تعتبر؟ تعتبر كبائر، والذي في الأول كان بالنص ماذا؟ الشرك، ومع ذلك اشتركت في قدر مشترك هو ماذا؟ أنها موبقة، كلها موبق، يوبق الإنسان عياذا بالله في عذاب الله. ولكن كون هذه موبقة وهذه موبقة لا يدل على الاشتراك، فالشرك يوبق صاحبه في عذاب الله، والكبيرة توبق صاحبها في عذاب الله مع الاختلاف في قدر مميز وفارق بين هذا وهذا. إذن هذا باختصار ما يتعلق بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث فيه كلام من جهة رفعه كما فعل المؤلف رحمه الله. المؤلف جعل هذا الحديث من حديث طارق بن شهاب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عزى ذلك إلى الإمام أحمد، ويبدو والله أعلم أنه قد تابع هذا ابن القيم في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء. وذلك أن ابن القيم رحمه الله أورد هذا النص معزوا إلى الإمام أحمد. أولا هو ليس في المسند الذي بين أيدينا، هو عند أحمد في الزهد. وهل وقف ابن القيم رحمه الله على نسخة فيها هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان وهما منه؟ الله أعلم. المقصود أن هذا الذي بين أيدينا هو عند أحمد في الزهد، ورواه غيره أيضا، وكل ذلك لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان مما حدث به طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله. وهذا الذي عند أبي نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم من أهل العلم الذين خرجوا هذا الأثر. فالذي يظهر والله أعلم أنه موقوف على سلمان. وعلى كل حال حتى لو كان موقوفا على سلمان فما فيه لا يقال إلا عن توقيف، لأن فيه أن أحدهما دخل الجنة والآخر دخل النار، وهذا أمر غيبي لا يقوله الصحابي إلا عن توقيف. فالحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا فإن حكمه حكم الرفع، وهو أثر صحيح خرجه أحمد في الزهد وغيره بإسناد صحيح. والمؤلف رحمه الله مشى على أنه مرفوع، أسقط ذكر سلمان ونسب الحديث إلى رواية طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطارق بن شهاب البجلي اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه إن له رؤية ورواية للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن له رواية إن له رؤية دون أن تكون له رواية، يعني ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ومنهم من قال إنه لا رؤية له ولا رواية. والصحيح أن له رؤية وليس له رواية، وثبت عنه بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في الإصابة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في عهد أبي بكر. فدل هذا على أن طارقا رضي الله عنه من الصحابة لثبوت الرؤية له. وبالتالي إذا كان أو إذا قدر أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف فإنه يكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة على الراجح. فهذا الحديث إن كان مرفوعا إما أن يكون من مسموع طارق أو يكون مما هو من مراسيل الصحابة، فهو على كل حال مرفوع ومقبول. الشاهد أن هذا الحديث فيه قصة يخبر بها سلمان رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا مرفوعا، وهو أنه كان في من قبلنا رجلان مر بقوم لهم صنم وعندهم قاعدة وشرط لا يمر أحد بهذه الطريق إلا إذا قرب شيئا لهذا الصنم. وهذا يدلك على عظم شأن الأصنام في نفوس المشركين، يعظمونها تعظيما عظيما، يريدون أن يتقرب إليها بكل وسيلة وبكل طريق. وهل كان هذان الرجلان مفترقين، يعني مرة جاء الأول وبعد ذلك جاء الثاني، أو كان معا؟ جاء عند البيهقي في الشعب أنهما كانا معا فقال لهما قربا شيئا فقال ما كنا لنشرك بالله شيئا. وهذا يدلك على أن الذبح لغير الله ماذا؟ شرك. فقال قربا ما شئتما ولو ذبابا. فنظر أحدهما إلى الآخر وقال لصاحبه هكذا عند البيهقي ما تقول؟ قال ما كنت لأشرك بالله شيئا. قال ما كنت لأشرك بالله شيئا. التوحيد عزيز عند أهله، ما كنت لأشرك بالله شيئا مهما يكن، لا يمكن أن أفعل الشرك. سبحان الله العظيم، هذا ذو إيمان عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حينما قال ذلك قتلوه فدخل الجنة. وأما الآخر فلما قالوا له قرب شيئا ولو ذبابا، جاء عند البيهقي أنه قال بيده على وجهه، ثم أخذ ذبابا فرماه إلى الصنم فمر، ثم مات بعد ذلك فدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية، وقع في الشرك. وجاء عند ابن أبي شيبة أنهم لما قالوا له قرب ولو ذبابا قال أيش ذبابة، يعني استسهل الأمر، قال الذبابة أمرها ماذا؟ سهل، أيش ذبابة، أيش يعني أي شيء، استسهال واستصغار للأمر، فأخذ هذه الذبابة ورماها إلى الصنم. اكتفى المشركون بهذا، ما أرادوا شيئا أكثر من هذا، وهذا يدلك على أن المقصود عمل القلب حتى عند المشركين، وإلا ما قيمة هذه الذبابة، لا تساوي شيء، لا تساوي شيئا، يعني ما ذبح بعيرا أو شاة، إنما فقط ماذا، رمى هذه الذبابة، هذه الحشرة الحقيرة التي هي من أتفه وأحقر الحشرات، ومع ذلك اكتفوا بهذا ورأوا أن هذا تعظيم وتقرب إلى هذا الصنم فتركوه يمر. فما كان بعد ذلك إلا أن مات فدخل النار لأنه أشرك بالله. إذن هذا يدلك على أن الذبح لغير الله شرك، وأن صاحبه متوعد بالنار. إذا كان هذا يا أيها الإخوة في ذباب لا قيمة له، فكيف بهؤلاء القبوريين الذين يستسمن أحدهم الذبيحة سنة كاملة، وإذا قيل له في ذلك قال هذه للسيد، هذه للسيد، هذه للشيخ، هذه للولي، يسمنها ويطعمها ويعتني بها أكثر مما يعتني بالأضحية التي يتقرب بها إلى الله، ثم إذا جاء مولد السيد ذبحها مبتهجا يتقرب بذلك إلى هذا الوثن الذي يعبده مع الله جل وعلا. ما الفرق بين حال هذا وحال المشركين الأولين؟ والله لا فرق، بل ربما يكون حاله أعظم واهتمامه بهذه الذبيحة أكثر. إذن الذبح لغير الله شرك، ومن وقع في هذا نقض توحيده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان راغبا أو راهبا أو خائفا إلا أن يكون مكرها. مواقف الإسلام ليس فيها فرق بين الجاد والهازل، ولا حتى الخائف، إلا أن يصل إلى درجة الإكراه، أن يكون مكرها. فالله جل وعلا خفف عن هذه الأمة ما استكرهوا عليه. وها هنا مسألة قد تستشكل في هذا الأثر أو في هذا الحديث، وهي أن الظاهر من حال هذا الرجل الذي دخل النار أنه كان مكرها، فكيف يدخل النار وهو مكره؟ الجواب عن هذا في كلام أهل العلم فيه أقوال وتوجيهات عدة، منها أن هذا الرجل كان كافرا أصلا، وإنما حرم التوفيق للإسلام، وبالتالي فيكون دخوله النار لأنه في الأصل ماذا؟ كافر. ولكن هذا ضعيف، لأن الحديث جاء فيه أنه دخل النار في ذباب، قوله في ذباب تقوم مقام التعليل، يعني العلة في دخوله النار هي ماذا؟ هي هذه الذباب التي تقرب فيها، تقرب بها، ولو كان مشركا أصلا ما قيل فيه دخل النار في ذباب. الوجه الثاني وهو قوي، أن الإكراه على الكفر لم يكن فيه رخصة في الأمم السابقة، إنما كان من الآثار التي رفعت عن هذه الأمة، بمعنى كان واجبا على المسلمين في الأمم السابقة أن يصبروا ولا يقعوا في الشرك ولو ظاهرا حتى لو كانوا سيقتلون، إنما جاءت الرخصة لهذه الأمة أن الإنسان يقول أو يفعل الكفر إذا كان ملجأ إذا كان مكرها بشرط ماذا؟ طمأنينة القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبالتالي فإن هذا الإنسان يكون قد وقع في الكفر، لم يكن عنده رخصة، كان يجب أن يصبر على القتل. ويشهد لهذا أمور: أولا ما جاء في سورة الكهف من قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم رحمك الله أو يعيدوكم في ملتهم، ثم قال: ولن تفلحوا إذن أبدا. مع أنهم يمكن لو كان عندهم رخصة أن يعودوا إلى ملتهم في الظاهر وقلبهم مطمئن بالإيمان، لكن الذي جاء في الآية أنهم لو عادوا إلى الملة بكل حال فالنتيجة لن يفلحوا إذن أبدا. ويشهد لهذا أيضا ما خرج ابن ماجه وغيره من طرق عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشاهد أن في هذا تخصيص لماذا؟ عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول له وجاهة لا تخفى. القول أو التوجيه الثالث أنه أعني هذا الرجل الذي دخل النار لم يكن مكرها أصلا، إنما قيل له قرب فقرب، بمعنى إما أنه كان له مندوحة أن يرجع ولا يمر بالطريق وبالتالي يكتفي شره، ولا يقال لما الثاني أيضا ما رجع، ويقال هؤلاء القوم أخذتهم الحمية لدينهم لأنه أظهر العداء لما هم عليه، قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. وجاء في بعض الروايات: فأبى، أظهر الإباء، أظهر العصيان فقتلوه. أما ذاك كان يمكن أن يرجع فلا يكون مكرها. أو يقال إنه قد انشرح صدره بالكفر عياذا بالله، في البداية قال: ما عندي شيء أقرب، ثم لو لما سهلوا له الأمر، ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى قال: أيش ذباب، يعني المسألة ماذا؟ المسألة سهلة، فأخذ هذه الذبابة فرماها إلى الصنم فلم يكن مكرها. على كل حال التوجيهان الثاني والثالث هما الأقرب في توجيه هذا الأثر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.